بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قصة يوسف كما وردت في القرآن فيها من الآيات والعظات والعبر لكل من سأل عن طريق الحق، كل من أراد أن ينتفع وليس لمجرد التسلي بالقصة. يعني الإخوة اللي بره لا منهم حاضرين الدرس ولا منهم ساكتين حتى يسمع الناس الدرس، سواء فوق ها؟ لا ما فيش درس دلوقتي، درس كان قبل العصر. لا ما تقفلش، ما تقفلش عشان ياخدوا راحتهم الدوشة لما يحسوا ان الصوت هيوصل يمكن ان يخفضوا اصواتهم. هم لسه مش حاسين على فكره انا بتكلم عليه. هناك يعني من يسمع القصة ليتسلى وليعرف الحبكة النهاية، اتجوزوا وخلفوا، عاشوا في تبات ونبات وخلفوا زوجين وبنات، وهو دي اللي بيدوروا عليها دايما في القصص الدنيوي المخترع، وكذا حتى في قصص أهل الكتاب. يعني تلاقي أهل الكتاب مهتمين القرآن، يعني لم يتعرض لذكر امرأة العزيز مرة أخرى ولا أي مصيرها، افتكرت من القصة خلاص بعد ما ظهرت وأدت أو يعني مارسة الدور الذي انتفع به يوسف عليه السلام وانتفعنا نحن بمعرفته، اختفت من القصة. لا ندري ماذا صنعت، مات عنها العزيز، تزوجت يوسف، ذلت حتى تقف تسأل الناس، لأن القرآن سكت عن ذلك. ده تعليم لينا في النطق وتعليم لينا في السكوت. ما نطق به القرآن، ما تكلم به الله عز وجل تعليم، وما سكت عنه تعليم. إن إيه اللي نهتم به وإيه اللي ما نهتمش به. زي ما قلنا أسامي الكواكب وأسامي إخوة يوسف وأسماء زوجاتهم وأسماء أولادهم، كل ده موجود تفصيلا في التوراة. كل ده فلان اتجوز فلان وفلان اتجوز فلان وخلف منها فلان وفلان وفلان اتجوز فلان وخلف منها فلان وفلان وهكذا. ها؟ لا التوراة موجودة دلوقتي، يعني التوراة اللي في ما نعرفش بقى يعني فيها تحريف قطعا قطعا فيها تحريف. انا اقصد ان يعني السياق القرآني فيه فعلا العبر والعظات. احنا توقفنا بالامس عند آية واحدة، وكذلك يجتبيك ربكما، فيها من كنوز العلم والإيمان والمشاعر الطيبة التي ترقى بالنفس الإنسانية. هذه الآية توضح المنهج القرآني. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وليس لمجرد المستمعين للحكاية الذين يريدون كما ذكرنا. تلاقي قصة زليخة امرأة العزيز عند أهل الكتاب في اهتمام بالغ بشأنها وأنها التي تزوجها يوسف وجدها عذراء كما كان. هي الحكاية كلها دماغهم في حاجة معينة، زي ما دماغة اللي بتوع الأفلام والتمثيليات، وأن هي عاشت طول عمرها عذراء هكذا. الله أعلم، شيء لا يشغلنا، الإهمال فيه السكوت عنه تعليم لنا ما الذي ينبغي أن نهتم به، نهتم بالعبر والعظات. يخبر تعالى أن في قصة يوسف من العبر والعظات ما هو دلالات، آيات يعني دلالة وعلامات للسائرين المستخبرين الباحثين عن هذه الآيات، دلالات على وحدانية الله سبحانه وتعالى وكمال أسمائه وصفاته وحكمته وعلمه وفضله وعدله، ودلالات على صدق رسله وما لهم من الصفات الجميلة التي تحببهم إلى نفوس الخلق. نعم، الناس كده جدا بحب سيدنا يوسف قطعا وعقيدا، يعني أو كل المسلمين في الحقيقة يحبون يوسف عليه السلام، يحبون يعقوب عليه السلام، يحبون كل الأنبياء. ليه؟ للمواقف والصفات الجميلة التي تحببهم إلى نفوس الخلق من الكرم والإحسان. سيدنا يوسف كل واحد يشوفه يقول له إيه؟ إنا نراك من المحسنين. الاثنين في السجن قالوا إنا نراك من المحسنين، إخوته وهم لا يعلمون قالوا إنا نراك من المحسنين، يعني ناس شايفاه محسن. الكرم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن كرمي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وكرم يوسف عليه السلام أطمع إخوته في أن يقولوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزداة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. يعني هم جايبين شويلة غرائم ما عارفين بضاعتهم بايرة، ومع ذلك رجاء الكرم بيقولوا فأوفي لنا الكيل، دينا كيل مش كل وخلاص، وكل ايه؟ وافي وزيدنا كمان وتصدق علينا إن الله يرزق المتصدقين. ايه اللي طمعهم في كده؟ الكرم، انهم عارفينه كريم. عشان كده المؤمن لما يشهد كرم الرب عز وجل ويعرف انه سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين وان ربي غني كريم، اذا يطمع ان يقبله رغم ان عمله مثل هذه البضاعه المزدحمه، مثل البضاعه البائره التي لا ينبغي ان تقبل، صفاته لا ينبغي ان تقبل، عمله وقوله لا ينبغي أن يقبل، ولكن كرم الكريم في أن يمن ويقبل ويزيد من فضله سبحانه وتعالى. هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فالصفات الجميلة من صدق الكرم والإحسان والعفو، سرعة العفو، يعني العفو الصحابة بيتأثروا يعني بقوة بالمواقف المختلفة بقصص القرآن، يعرفوا ازاي يجيبوا المؤثرات لاستخراج الصفات الطيبة. يعني شوف كده، علي رضي الله تعالى عنه شكى له أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم علي، الحارث بن عبد المطلب أبو سفيان ابنه كان من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وظل 20 سنة يحاربه ويهجوه بشعره، وأسلم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه لفتح مكة. تأخر إسلامه، أحد القلة من بني عبد المطلب الذين كانوا يواعدون النبي عليه الصلاة والسلام، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فوجد منه جفوة لأجل ما كان يلقى منه النبي عليه الصلاة والسلام في يعني طول هذه المدة، فشكى ذلك لعلي رضي الله تعالى عنه. وده الغرض المقصود، ان هو يشوف الصحابة بيتأثروا بالقرآن ازاي. فقال له علي رضي الله عنه ائته من قبل وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أن يكون أحد أحسن مردودا منه. النبي عليه الصلاة والسلام مش هيرضى إن يقل عن سيدنا يوسف في الجواب الطيب، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن مردودا منه. فأتاه أبو سفيان بن الحارث، أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه وقال له: تالله لقد آثرك الله عليه وإن كنا لخاطئين. فالتفت له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان بعد ذلك يدنيه ويقربه ويقول: أسأل الله أن يجعل منه بدلا، أن يجعله بدلا من حمزة. وبالفعل كان من أشد المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. الغرض أن العفو صفات يعني جميلة جدا ورائعة، دلالات آيات، وسلامة الصدر بسهولة جدا. صفى صدر يوسف لإخوته ولم يحمل هذا الحقد الذي ظلوا يحملون ثقله، والإخلاص: إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. والمراقبة: لولا أن رأى برهان ربه. والصبر: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صبر على الجب، وصبر على البيع رقيقا، وصبر على ما حدث له، صبر عن المعصية مع امرأة العزيز، وصبر على مقاومة الإغراء الهائل الذي تريده النسوة، إنه ما بقتش امرأة العزيز بس بعد الجلسة، بعد القعدة التي قطعنا فيها أيديهن، ما بقتش امرأة العزيز بس، ده بقى إيه؟ راوتن يوسف عن نفسه، وهن صواحب يوسف. مش رسول الله قال إن كنا صواحب يوسف ليه؟ عشان بيقولوا حاجة هم في نفسهم حاجة تانية، لأن هم في نفسهم أصلا لما قالوا إن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، قصدهمش كده، قصدهمش إنهم يذموها، لا، قصدهم يتفرجوا على يوسف، هم نفسهم يشوفوا يوسف. إيه اللي خلاها تعمل كده؟ ولذلك هم كانوا مستعدين نفسيا، الاستعداد النفسي ده اللي خلاهم ما يحسوش وهم بيقطعوا دي، والعياذ بالله. وبعدين أصبح إيه؟ قال عز وجل عن يوسف: قال وإلا تصرف عني كيدهن. لا، أصبحش كيد امرأة العزيز بس، ده ما في طابور مستني، لو هو واقع مع امرأة العزيز كلهم هيطالبوا بالنصيب. هيبقى كان سيدنا يوسف شكله إيه يعني؟ كان يبقى إنسان إيه ده؟ لو كان حصل اللي حصل ده، اللي هو ما حصلش، اللي هي كانت طلباء، والملك لما دور على الموضوع قال: ما خطبكن إذا إيه؟ إذا راودتن يوسف عن نفسه. إذن المراودة ما بقتش من امرأة العزيز بس، لا، أصبح طابور من النسوة سيدات المجتمع التي في هذا المجتمع هدفهن الشهوة الجنسية من بيزعموا وبيسبحوا ربنا، بيزعموا بيقولوا قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، مؤمنات بالملائكة هم ويسبحوا ربنا على الجمال، وأعوذ بالله. لابسين حاجة وجوه حاجة وحشة جدا، المنظر من بره حاجة واللي جوه حاجة. سيد يوسف صبره صبر هائل غريب، أعزب شاب له شهوة، غير ربنا قال إيه وهم بها. إذا ما عنده شهوة، مش إن هو عشان الشباب يقول ده أصل الأنبياء، لا، ما ده كان عنده شهوة، كان عنده الرغبة، وغريب وأعزب ولديه الرغبة، وامرأة جميلة وذات منصب وتدعوه إلى نفسها وكلهن يدعوه، مقاومة هائلة والله العظيم. والتهديد مش هيسيبه بس، لا، ده هيخش السجن. التهديد ده لو هو بس صبر وإن هو يمشي في الشارع يبقى صبر عظيم، لو يعيش حياته بعيدا عنهم فقط صبر عظيم، لأن هذا ثقل ضغط هائل. لا، ده هم البديء التهديد بأن يدخل السجن، وكلمتهم في المجتمع المنحل ده كلمة مسموعة، كلمة لأنها بتقول وهو عارف إنه هتنفس كل كلامها هيمشي على زوجها وعلى المملكة كلها، لأن طبيعة النسوة في هذه المجتمع شبيه بالمجتمعات المعاصرة. هو النسوة من هذه النوعية يتعاظم كيدهن، إن كيدكن عظيم. الرجل يقول كده ليه؟ هو مش ربنا اللي استعظم كيدهن، ده مين اللي استعظم؟ العزيز، لأنه هو عارف الضعف اللي فيه الرجالة بتوع الدولة اللي بيضعفوا قدام إيه؟ كيدهن. عشان كده استعظم كيدهن، ده عظيم في مجتمع زي ده مش في مجتمع نظيف. ولذلك الصحابة الصحابيات كيد الصحابيات كان عظيم؟ لا. لو والمؤمنات عموما في كل زمان كيدهن عظيم؟ لا. النسوة اللي بالنوعية دي هي اللي كيدهن عظيم في مقاومة رجال ضعاف، في مقاومة يعني من لا يعني يملك نفسه عن الشهوات فيستجيب. سيدنا يوسف صبر فعلا عظيم جدا، صبر عن الشهوة وصبر على السجن وصبر على ان هو على اذى الرجل ساقي الملك اللي اهمله ونساه وطلب منه حاجة واعطاها له. في بعض الاثار بعض الاحاديث انه لو كان ان النبي صلى الله عليه وسلم لو ده في مقال يعني السند ده لو سأل لو كان مكان يوسف لما اجابهم حتى يخرجوا. كان اشترط، كان حقه اشترط، عايزين تأويل الرؤية طلعوني الأول، بس صبر على ذلك. وصبر لما جاله رسول الملك قال ارجع إلى ربك، صبر على ذلك. وصبر أعظم بقى، صبر على الملك، صبر على العدل في الملك، وده أصعب والله العظيم أصعب، إن فتنة السراء أشد خصوصا في مجتمع منحرف، خصوصا في مجتمع زي المجتمع المصري ايام يوسف عليه السلام اللي ما كانش مجتمع مسلم، ده اللي اسلموا احاد من الناس منهم غالبا الملك، لكن عموما المجتمع ظل على انحرافه، فما زلتم في شك كما ذكرنا. فصبر يوسف صبر عظيم صلى الله عليه وسلم، ما اصبره وما احلمه. والشكر، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. شهود منة الله عز وجل أصل الشكر، أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. شهود منة على يعقوب عليه السلام، شكر نعم الله عز وجل. والتفويض، سيدنا يعقوب، صبر يعقوب ده جمع صبر يوسف، صبر يعقوب عليه السلام صبر عظيم، يجيله الأخبار القاصمة للظهر والقلب فيصبر، يقولوا ابنك الحبيب جدا اللي هو يحزنه أن يذهبوا به، يعني مشوار مدة ساعتين ويرجعهم ولا نص يوم ويرجعهم، يقولوا إني لا يحزنني أن تذهبوا به. وهو حقيقي فعلا، يعني هو يستحق يوسف عليه السلام ان هو يحزن على فقده على ذهابه نص يوم، فاذا به يسمع خبرا انك لن تراه ابدا، اكله الذئب، ومقفول الباب ان هو يحصل تحقيق بان هو خلاص مش هيقدروا يكذبوا نفسيهم، وهم يقولوا وما انت بمؤمن لنا لكم صادقين. و يقول فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، صبر وتفويض ورجاء فضل الله عز وجل وعدم اليأس من روحه. يوسف لم ييأس وهو في البئر، ولم ييأس وهو يباع، ولم ييأس وهو في السجن. ويعقوب عليه السلام لما يأس من كل ما سمع من كل ما ابتلي به، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والاستعانة بالله وحده والالتجاء إليه في كل شدة بل في كل حاجة دينية أو دنيوية وغير ذلك مما لعله أن يمر بنا في مواضيع القصة. دي من الدلالات على صفات الرسل التي تجعلك تحبهم. دلالات آيات، آيات بالسائل، آيات على الوحدانية وعلى صفات الكمال، صفات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وعلى صدق الرسل وصفاتهم الجميلة، ودلالات على حسن عاقبة الصبر والتقوى والإحسان وقبح عاقبة الحسد والحقد والمكر السيء وقطيعة الرحم والظلم واتباع الشهوات. نعم، عاقبة حسد إخوة يوسف وعاقبة الحقد الذي في قلوبهم، المؤامرة التي دبروها بإلقائه في الجب وبيعه رقيقا، عاقبة المكر السيء لامرأة العزيز، عاقبة المكر السيء للنسوة، كل هذه عواقب توضح لك آيات عاقبة قطيعة الرحم، عاقبة الظلم. سيد يوسف دخل السجن ظلما ومع ذلك رفعه الله وكسر من ظلمه، اتباع الشهوات، فضيحة امرأة العزيز والنسوة إلى يومنا هذا فضيحة، إلى يومنا هذا الشخصيات المكشوفة كده توضح لك إنها مهينة، مما هو دلالة، مما هو دلالة على أمر الآخرة، لأن عواقب هذه الأمور في الدنيا رغم أن البدايات بتاعتها كانت ماشية في سكة تانية، لا تتوقع أن تكون هذه عواقب الأمور، ولكن هذه العواقب تنبئك أن الله عز وجل هو ملك يوم الدين، وأن الله قائم على كل نفس بما كسبت. لما ترى عاقبة التقوى وعاقبة الصبر وعاقبة الإحسان، وترى عاقبة الظلم والعدوان وقطيعة الرحم والبغي والحسد والحقد، تقول لا بد من ثواب وعقاب، حيث أن ليس كل من فعل هذه الأشياء في الدنيا نال نصيبه. يبقى ده من دلالات الآخرة، دلالات أمر الآخرة، الدلالة على أمر الآخرة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب، لأن عواقب الأمور التي تراها في هذه القصة وفي غيرها وفي واقع الحال، شوفوا عاقبة القذافي، عاقبة حسن المبارة، عاقبة الظلم المجرمين، لا الناس بتغفل. لما ده من دلالات الآخرة أن الله الذي يدبر الأمر وأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لماذا استدل بهذه العواقب على أمر الآخرة وعلى الثواب والعقاب والحساب، ودلالات على فضل العلم والدعوة إلى الله، ويعلمك من تأويل الأحاديث، وأعلم من الله ما لا تعلمون، ألم أقل لكم أني أعلم من الله ما لا تعلمون. فالعلم فضل الدعوة إلى الله عز وجل. ربنا أنقذ سيدنا يوسف من السجن أيضا بالدعوة إليه، لأنه اهتم بدعوة صاحبيه في السجن، واهتم بدعوة الملك، وبدعوة الملك أدى إلى أن يثق فيه الملك ويملك يوسف عليه السلام. وكيفية الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، قصة يوسف عليه السلام في الدعوة في السجن يعني فوائد مبهرة عظيمة في كيفية الدعوة إلى الله، ودلالات على الإيمان بالقدر وأن مشيئة الله نافذة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، رضي العباد بذلك أو لم يرضوا، مشيئة الله نافذة والله غالب على أمره، حول محاولات، حول امرأة العزيز تصغر يوسف فذلت وعدت، حاول إخوته أن يخلو لهم وجه أبيه، أن يخلو لهم وجه أبيه، ما خلا إلا ليوسف. شوفوا هم قالوا يخلو لكم وجه أبيكم وحصل لهم كده، هل خلا وجه أبيهم لهم؟ بالعكس، فضل متعلق بيوسف لغاية إيه؟ لغاية آخر القصة. ودلالات ظاهرة قاطعة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم والله القصة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الباهرة، إن كل كلمة فيها لا يمكن أن يكون هذا كلام بشر، كل كلمة فيها فعلا لها دلالة وآية ومعاني عظيمة. والقصة هي القصة، والسياق والسياق، لكن مختلف تماما طريقة البيان والفوائد. كيف يعني بينت القصة في القرآن، هذا السياق القرآني الذي يزيدك إيمانا هدى ورحمة وموعظة تفصيلا لكل شيء يحتاج إليه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فعلا معجزة دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته الذي أوحى الله إليه هذا القرآن العظيم ومنه هذه السورة الكريمة. النقلة سريعة جدا بينهم دعوة للتدبر. لقد كان في يوسف وإخوتي آتوا للسائلين دعوة للتفكر في الآيات. النقلة بقى في المقارنة سريعة عشان تتضح المقارنة بقوة. الجلسة التي ظهر فيها فضل يوسف عليه السلام وأدبه مع أبيه، نخلنا بعدها بكشف شخصيات من نوعية أخرى تختلف تماما. ساعات أحس كده أنها إيه، نور بيكشف لنا شخصية سيدنا يوسف، ونور بيكشف لنا شخصيات الإيه، إخوة يوسف، وشخصية امرأة العزيز، شخصية العزيز، شخصية ساقي الملك. شخصيات كلها بتتنور عليها كده وتتكشف لك، وتدور بقى تقعد انت تفكر كده عشان تعرف نوعية الناس وتستفيد عشان تتشبه بالخير والصفات الجميلة، وتحذر على نفسك للصفات القبيحة. وهو الموضوع مش ان انا لابد ان احب في الله وارضى في الله، ولابد ان انتفع في نفسي بان اتجنب الصفات المنكرة. إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. كان ملحوظا أن يعقوب عليه السلام يحب يوسف ويحب أخاه أكثر، يوسف طبعا أولا وأخوه تابعا. يبين الله تعالى في هذه الآيات ما وقع فيه إخوة يوسف عليه السلام من حقدهم وحسدهم ليوسف وأخيه على حب أبيهما لهما أكثر من إخوتهما. والحسد هو الداء العضار الذي هلك به إبليس حين حسد آدم، وهلك به ابن آدم الأول حين حسد أخاه وقتله، وهلك به فرعون عندما حسد موسى عليه السلام، هلك به أبو جهل وسادات قريش عندما حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في الحقيقة إلا حسد به، هلك به الملأ من قوم نوح. الملأ من قوم نوح يقولوا إن هذا إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم. هم في الحقيقة هم اللي عندهم قضية التفضل دي، ويقوم يتهموا بها نوح عليه السلام. لكن المشكلة عندهم رجل مثلنا، اشمعنا مثلنا دي على طول تعرف ان الحسد هو اللي ايه الذي يحرك. هلك به حيي بن اخطب ورؤوس يهود كما وصف الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. أعوذ بالله. طبعا التأمل في أول إذ قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، انكشف على طول ده الحسد. منبع ذلك الداء الجهل بحكمة الله في قسمه وعطائه، والاعتراض على فضله ومنته على من شاء للخلق. أصل كبر، أصله وضع النفس في موضع ربوبية وإن لم يتسمى، يعني عمال يحدد، لا أنا كنت أخد دي وهو ياخد دي، لا الأحسن كان يبقى كده وما يبقاش كده، لا اللي حصل ده مش مظبوط، والعياذ بالله. حقيقة الحسد كده، أنت متضايق ليه إن ربنا أنعم على عبد؟ أنت متضايق ليه إن ربنا أعطاه؟ هو أحسن مني في إيه؟ واشمعنى؟ هو أحسن مني في إيه دي؟ أنا خير منه، هي هي بس التانية مش عايز يقول، يقول هو أحسن مني في إيه؟ معناها إن أنا أحسن منه، وهم بيقولوا كده، إحنا أحسن منهم، نحن عصبة، المفروض إحنا يحبنا أكتر، هم يفرقوا عننا إيه؟ أبونا ده مش فاهم حالي، في ضلال مبين، أعوذ بالله. عمى الحسد يعمي بدرجة مش شايفين الفضائل العظيمة ليوسف عليه السلام مع أنهم عايشين معاه، ومش شايفين إن أبوهم يستحيل أن يكون في ضلال، فضلا أن يكون ضلالا مبينا. يعني الموازين اختلت إلى هذا القدر، خليهم مش شايفين حاجة خالص كده. منبعه الجهل بحكمة الله في قسمه وعطائه، والاعتراض على فضله ومنته على من شاء من خلقه، وسبب ذلك المقارنة الجاهلة بين النفس التي ترى كمالاتها المظنونة، كمالاتها الوهمية دون عيوبها. الواحد لو بص في عيوبه يستريح، ولو عرف من الفضل اللي عنده مش منه، وما بكم من نعمة فمن الله، بل الحقيقة ان الكمالات اللي عنده دي فيها نقص كتير جدا. المقارنة باهل الفضل تخليه يستشعر فعلا نقص نفسه. هذه المقارنة الجاهلة بين النفس التي ترى كمالاتها المظنونة أو الوهمية دون عيوبها، وتعمى عن فضل المقارن به. إبليس رأى كمال فضل النار على الطين، وفي الحقيقة إيه وجه تفضيل النار على الطين؟ لما نيجي نفكر كده، يعني ليه النار أفضل من الطين؟ عشان تشوف أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ليه يعني؟ دي النار فيها طيش، خفة، فيها إفساد، فيها طغيان، تسيبها بتاع كده تبقى جاي ايه؟ ما تسكتش، مش كده؟ تاكل، تقعد كل ما تزيد، كل ما تاكل اكتر، كل ما تزيد تكبر، ولكن عايز توقفها تعمل ايه؟ تطفيها، مش كده؟ لان الطين قاعد بخيره كده، قاعد كافي خيره وشره، بالعكس خيره اكتر لما تحط فيه بذرة يطلع لك حاجة تانية خالص، مش كده؟ يعني قصدي لو حتى فكرنا عقليا، فضلا ان مش هي القضية كده، القضية كانت ان سيدنا آدم ربنا خلقه بيه؟ بيده. قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، ومن خلقه الله بيدي ليس كما قال لو كن فكان. ده تشريف لآدم، وربنا نبهه، تنبه إبليس لما خلقت بيدي، وحاجة تانية ونفخت فيه روحي، والروح دي غيرت الطين خالص. يعني شوفوا احنا، ما احنا من طين اهو، مش كده؟ لما بيتشال تتشال الروح يرجع ينتم، مش كده؟ ربنا قال اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. يعني ايه مسنون؟ منتم، ماشي؟ لما يتسمه يعني لما يتغير رائحته، المسنون متغير منتن. لو الروح اتشالت من البدن يرجع ينتن. حد دخل على ميت بعد عدة ايام، كان حد منسي، حد فاكر؟ انت دخلت على حد. انا مرة في واحد لقوه ميت بعد 3 ايام حكم عمل، يعني 3 ايام، والله لقيت كمية دود ورائحة فوق الاحتمال. كميه دود كبير كده عجيب جدا ما شفتوش في حياتي ولا ناسي المنظر. كان شخص سمين جدا وفي كل اجزاء جسمه وسواء ده اللي بيحصل في القبر ده حاجه رهيبه والله العظيم. كميات من الدود لا كبير كده واسود وعمال شغال كده كده والاجزاء بقى الصديد عمال يخر ورائحه فوق الاحتمال. الطين المنتن يرجع تاني لما تيجي الروح. لما كان في روح كان حاجه ثانيه. كان انسان في منتهى الجمال والهيئه والشكل سبحان الله. فابليس غلب ياهف لما يقول انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. طب ما مضمون ما تشوف كمالات سيدنا ادم عليه السلام كمالات من ربنا خلقه ايه بيده ونفخت فيه من روحي فعلمه اسماء كل شيء سبحانه وتعالى. علمه العلم ده شرفه الله عز وجل به اكثر من الملائكه. الملائكه ما عرفوش هذا الامر عشان يظهر له فضل ادم عليه السلام سبحان الله. فجهل ابليس راى كمال فضل النار على الطين وليس هذا كمالا في الحقيقه وجهل عيوب نفسه من الكبر والعجب والاباء لامر الله وعمي عن فضل الله إذ خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء. فرعون بيلوم على سيدنا موسى إيه؟ بيتمدح بإيه؟ أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي وأنت اللي عملت نهر النيل يا يعني. يعني هو ما نهر النيل كان بيجري من قبل ما تيجي وبيجري بعد ما مشيت يبقى أنت جبت منين نهر النيل يعني؟ فأخبرنا أفلا تبصرون أم أنا خير أرض الحسد أهو أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد مش قادر يقول ما بيبينش لأن سيدنا موسى يبين ورسوله مبين لكن هو عايز يلمح على موضوع إيه اللخرة ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب ما معوش فلوس. هي دي كمالات الشخصية تتوازن بأن معاه أساور. تخيل كده المقارنة العجيبة دي. أو طلب بقى وجاء معه الملائكة مقترنين وأنت كنت جبت الملائكة سبحان الله. الحسد اللي حسده طالوت مش شايفين علمه مش كده مش شايفين قوة جسمه اللي محتاجة في القتال. أن يكون له الملك علينا مش معنى ونحن احق بالملك منه احنا اولى بالرئاسه ولم يؤت سعة من المال ما معوش فلوس. شايفين عيوب مش عيوب ومش شايفين عيوبهم هم ان هم انقص منه في العلم وانقص منه في الجسم وان ده اختيار ربنا قسم ربنا ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. نيجي بقى لاخوة يوسف نشوف الموضوع بتاعهم ايه الكمالات اللي شايفينها. نحن عصر احنا جماعة احنا شلة. اخوة يوسف رأوا انهم جماعة وقد روي انهم اخوة لأم واحدة. ان يوسف وبنيامين ده كلام اهل الكتاب ان يوسف وبنيامين اشقاء والعشرة التانيين ايه اشقاء. وهل هذا يقتضي التفضيل والاختصاص بمزيد من المحبة ان هم جماعة وانت تلحظ ان اجتماعهم يعني جماعة ما كانش مجتمع على الخير غالب العمر حتى تابوا. انت تلحظ ان اجتماعهم غالب عمرهم لم يكن على خير حتى تابوا الى الله وتناولوا داء الحسد بشهودهم ايثار الله وتناولوا دواء الحسد بشهود الدواء بتاعه يعني لما خدوا الدواء وتابوا. انما قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وشهود خطيئتهم وإن كنا لخاطئين. فمجرد كونهم عصبة لا يلزم منه المحبة والفضل. ولتعلم ما كانوا عليه في اجتماعهم من الجهل والجفاء كانوا مجتمعين عمالين يتكلموا كلام فظيع جدا ومفيش ولا واحد أنكر. تأمل أنهم قالوا لبعضهم دون منكر منهم إن أبانا لفي ضلال مبين نعوذ بالله من الجهل والضلال. أبوهم الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، العليم بالله وبصفاته، أعلم من الله ما لا تعلمون، الذي جعله الله قرة عين لجده إبراهيم عليه السلام في حياته، كما قال ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني أنت هتشهده، تربى في حجر، يعني مربي سيدنا يعقوب مين؟ سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسحاق، لأنه هو شهده، وجعله الله إماما يهدي بأمره، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليه فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. كل دي حاجات عظيمة جدا تخلي أي واحد يحب سيدنا يعقوب. ودول شايفين إيه؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، وأعوذ بالله، حاجة والله فظيعة جدا، كلمة فظيعة للغاية. لا، إن يقولون عنه إنه في ضلال، وليس فقط في ضلال، بل يجعلونه ضلالا مبينا واضحا جليا. فسبحان الله، كيف انقلبت الموازين واختل الفهم إلى هذا الحد. لكنه الحسد الذي يعمي القلب ويغير الحقائق في نفس الحاسد حتى لا يرى الخير في غيره، شايفين الخير إلا عندهم هم، ويحكم على من لا يوافقه في غيه وجهله بالضلال. وهم قد جمعوا في هذه الجملة عددا من العظائم، كبائر. عد الكلمات كده وانت هتلحظ ازاي بتكشف لك شخصيتهم الفظيعة. الحسد، العقوق، عقوق الأب، وحسد الأخ، وغيبة أبيهم النبي، غيبة، وسوء الظن به، والاعتقاد الفاسد بنسبة الظلم إليه في تفضيله، لأنه عشان بيحب يوسف وأخوه أكتر يبقى هو ظالم ومفتري، مع إن هو حب يوسف عشان إيه؟ عشان صفاته، عشان ربنا بيحبه فعلا، عشان الصفات الطيبة الجميلة التي عليها. وانت مقارنة تؤكد لك انك لازم تحب يوسف وما تحبش دول، يعني ده من بعيد، واحنا قاعدين بعيد وبنسمع سطرين اثنين، فما بال بقى اللي عايش 24 ساعة شايف تصرفاتهم وسلوكياتهم وطريقة حوارهم مع اخوهم وحقدهم وحسدهم. ما هو الحقد يعني، والحاسد ده عنده يعني رائحة كريهة بتنفر الناس منه ومن حبه، لازم الناس تكرهه. عدل من الله عز وجل، اللي عنده حسد ريحته بتطلع والناس تقول إيه مش عايزين نقعد معاه. فانت حر بقى، انت لازم لن تداوي داء الحسد ده، عشان الحسد ده اللي قاتل الدنيا، اللي مضيع مشاكل، اللي علينا مشاكل في كل قرية وفي كل مدينة في الدعوة، عايز اقول لكم، وفي الحزب وفي السياسه وفي كل دي. الحسد ده يوم ما خدناش بالنا منه هنروح في داهيه، نسال الله العافيه. كبائر ايه تاني؟ عقوق الاب، وحسد الاخ، وغيبه ابيه والنبي، وسوء الظن بالنبي، والاعتقاد الفاسد بالنسبه لظلم يفرض فيه تفضيله، والاعجاب بالنفس بما لا يستلزم الفضل. نحن عصبه، وأشد هذه كلها الاعتقاد الفاسد في أبيهم النبي وتلفظهم بهذه الكلمة العظيمة باتهامه بالضلال. ولا شك أن اعتقاد ضلال نبي من الأنبياء فضلا عن التلفظ بذلك من الكفر. وطبعا البعض بيحملها على أنه ضلال في الدنيا، وعلى أي الأحوال كلمة فظيعة. احنا ما قلناش أنهم اعتقدوا كفره وضلاله في العقيدة، لكن حتى اعتقاد انه يقول عن النبي انه ضلال مبين، ده كلام فظيع، ان هذا من الكفر. لكن كانوا جهالا بما يجوز وما لا يجوز في حق الانبياء، فعذروا بالجهل في عدم التكفير، وان كان اثمهم بذلك عظيما، لكن لا يكفر المعين قبل اقامة الحجة وازالة الشبهة. ومثل هذه الكلمة في الشناعة والفساد قولهم لأبيهم حين قال في نهاية القصة إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون أي تسفهوني وتنسبوني إلى خرف الهرم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال قتادة: قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله عز وجل. وكذا قال السدي وغيره. والأنبياء لا يجوز أن يسفهوا أو يضللوا، بل هذا قول أعدائهم الكفرة فيهم، هم سفهاء ضلال، ولولا جهل أبناء يعقوب لكفروا كفرا ينكر عن الملة فيما اعتقدوا وتلفظوا في حق نبي الله يعقوب عليه السلام. ففي القصة دليل على العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد. من الأمور العجيبة من الجهال الذين امتلأ قلوبهم على الانصاف، من واحد يقول من الكلام ده ان انا بكفر اخوة يوسف، طب انا بنص على عدم تكفير اخوة يوسف، يقول لك بكفر اخوة يوسف فين فئة. بقول هذه الكلمة نسبة السفه والضلال الى الانبياء كفر، ولكنهم عذروا في عدم الايه، في عدم التكفير لاجل جهلهم ما يجوز وما يجوز على الانبياء. يبقى واحد يفهم كلام بالمشقلب. قارن بين أدب يوسف وهو يقص على أبيه الرؤيا ويقول يا أبتي، وبين قولهم عن أبيهم إن أبانا لفي ضلال مبين، لتعلم الفرق الذي من أجله أحب يعقوب يوسف أكثر منهم، فلم يكن تفضيله إياه عن هوى نفس أو إعجاب بهيئة أو جمال ظاهر، هو كان حري بذلك أنه أعطي شطر الحسن، أو تفضيل زوجة على أخرى بتفضيل أولادها، يعني سيدنا يعقوب كان يفضل واحدة على الثانية، لا، فإن نبي الله منزه عن ذلك، وإنما كان تفضيله ليوسف لما رأى من صفات النجابة وحسن الأدب وكمال العقل وعلامات الاجتباء والاستفاء ودلائل التفضيل الإلهي والإعداد لوراثة النبوة. ولا شك أن المؤمن يحب في الله من يراه أكثر طاعة وموافقة لدين الله الذي يحبه ويرضاه سبحانه لعباده، والأب الذي يفضل في المحبة ابنه المطيع على ابنه العاصي ليس بظالم ولا متعد، وإنما الجور الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو في التفضيل في العطية الدنيوية، فلا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض بغير سبب كمرض أو زمانة أو فقر أو حاجة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل بعض الولد في العطية جورا. فقال صلى الله عليه وسلم للبشير والد النعمان بن بشير لما أراد أن يخصه بهبة: لا تشهدني على جور. وقال: اعدلوا بين أولادكم. وظاهر هذه الأحاديث وجوب العدل والتسوية بين الأولاد في العطية، وهو مذهب أحمد رحمه الله. وقال الجمهور بالاستحباب ولا صارف للأمر بالعدل عن الوجوب، فالظاهر مذهب أحمد، واستثناء المريض والزمن والفقير ونحو ذلك هو من جهة المعنى، لأن العدل يقتضي إعطاء كل واحد كفايته. يعني مش العدل من الطفل اللي بيرضع أجيب له رغيف عيش وأقول له كل، لا، ده مش ده العدل، عشان الكبير كان رغيف عيش الصغير ما يأكلش رغيف عيش، هيبقى كله هياخد كفايته وإن تفاوته في الإيه، في المقدار. الراجل اللي بيأكل حبة، واحد بيأكل ما شاء الله، واحد بيأكل حاجة بسيطة، العدل ان انا اكفي كل واحد ايه كفايته من غير ما اسيبهم يفتروا على بعض. وهؤلاء حاجتهم اكثر من غيرهم، هو المريض والزمن. والاحاديث وردت في عطيه او هبه زائده عن الحاجه. والجمهور ان العدل المامور به يستوي فيه الذكور والاناث، لان لفظ اولادكم يشمل الذكور والاناث. وذهب احمد الى ان العدل في الهبه كالميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، والظاهر قول الجمهور لعموم الدليل. المقصود أن التفضيل في المحبة بناء على الصفات والأخلاق ليس من التفضيل المنهي عنه، فلم يكن يعقوب عليه السلام مخطئا ولا مخالفا للأولى في شدة محبته ليوسف وأخيه على بقية أبنائه. قولوا قولي هذا، استغفر الله.